وقال أحمد: مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني. مديني ولا مدني؟ مديني. هو الأصل تقول مدني، لكن عندك مديني يكتبون. ولا ابن مالك يقول في ألفيته: وفعلي في فعيلة تزن، وفعلي في فعيلة حدهم. معنى هذا بريدة تقول في نسبة بردي، المدينة تقول مدني، وفعلي في فعيلة تلتزم. فمثل حنيفة تقول حنفي، حنفي مدينة مدني، هذا الأصل. المديني نسبة إلى المدنية، أما مدينة موجودة النسبة تقول هذا رجل مدني، ما تقول مديني. بعض بريدة نحن ما تقول بريدي، هذا لحن بردي، وهذا معنى قول ما تقول. وفعلي في فعيلة تلتزم، وفعلي فعالي في فعيلة، فعيلة بريدة، أمية فعيلة بريدة، فعلي تقول بردي. الحتم وألحق المعلى لا من عريا من المثالين بمتى أوليا. المراد مدينة، مدينة أي ليست بادية؟ لا لا، هو يقصدون هم يعبروا عن هذا، والصواب يقول مدني. حتى مثلا الناس يقولون الدولة الأموية، الدولة الأموية هذا لحن، هذا لحن، صوابه الدولة الأموية، الدولة الأموية. أمية فعيلة، فعيلة، نعم.